أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من رأس النورة في المنطقة الشرقية، وباعثها مستمع من هناك يقول أبو محمد. أبو محمد له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: هل تجوز تلاوة القرآن بالعين دون التلفظ وتحريك الشفاه أو بالقلب غيبا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، المبلغ عن الله رسالاته، المبين فضل تلاوة القرآن، وأن لكل قارئ بحرف بالحرف الواحد 10 حسنات. يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. عليه وعلى آله وصحابته والمهتدين بهديه، المقتدين بسنته، الداعين لملته، الصلاة والسلام. وبعد، أيها السائل، إنه لا يقال للإنسان الذي ينظر ولا يقرأ تكلم، فلا يقال قرأ، وكذلك المتدبر بقلبه دون تحريك لسانه وشفتيه لا يقال إنه قرأ. يمكن أن يتدبر، ويمكن أن ينظر إلى ما ينظر إليه، لكن لا يقال إنه قرأ. والقراءة عمل، وتحريك اللسان والشفتين حركة بطاعة الله يثاب عليها العبد. فتصور إذا تلفظ بكلمات جمعت 1000 حرف بهذا 10,000 حسنة، وقد تضاعف إلى أضعاف كثيرة. فطالب الأجر من الله، وكلنا محتاج إلى ذلك، ينبغي أن يعتني بأداء القرآن التلاوة. وكلما كان القارئ مخرجا للحروف من مخارجها، متكلما بما يقرأ كلاما بينا، فهو بحول الله يحصل على الأجر والثواب. ثم إن القراءة التي من بعض آثارها طرد الشياطين من المنزل، وحضر الملائكة لاستماع الذكر، إنما هي القراءة الملفوظة الذي يتلفظ الإنسان بها، يسمع نفسه ويسمع من حوله. ثم إن إظهار القراءة، فمع ما فيها من تدبر يسمعها المرء بنفسه، يتلذذ بهذا السماع، فلذة استماع كلام الله لعباد الله المتقين لا تماثلها لذة استماع كلام. وإن تلذذ أناس بكلام غير ذلك فهي لذة مقطوعة الفائدة والأثر، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أبو محمد هذا السؤال فيقول: هل تزويج الابن واجب على الأب؟ طبعا إذا كان الأب مستطيعا، وأقصد بالذات دفع المهر وما يلحق به، جزاكم الله خيرا. من حق الولد على والده الإنفاق عليه إذا كان محتاجا، وإعفافه بالتزويج إذا بلغ سن الزواج وكان أهلا للزواج وكان أبوه قادرا على ذلك، فهذه من الحقوق الواجبة على الآباء للأبناء. أما إذا كان الولد قادرا على الإنفاق على نفسه بماله كسبه، وكان قادرا على دفع المهر دون أبيه، فلا يجب على الوالد. هذه النفقات إنما تجب مع قدرة الوالد وعدم قدرة الولد وحاجة الولد إلى الزواج وأهليته لذلك. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ذكرتم الأهلية شيخ صالح، ولعل بعض الناس لا يفهم معنى الأهلية، هل هي تتعلق بالحياة الدنيا أم تتعلق بالدين والحياة الآخرة؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أنها شاملة لذا وذاك، أهليته في السن وأهليته بأداء الزوجية حقها ألا يكون منفلتا منطلقا هنا وهناك، لا يحكمه نظام ولا يقيده أوامر شرعية ولا يهتم بحقوق زوجة ولا يفكر بإعفافها وامثال ذلك. الأمور الدينية أهم من أمور الدنيا، لا شك أن قدرته على القيام ما تتطلبه الحياة الزوجية في أمور الدنيا أمر مطلوب، والوالد إذا كان قادرا على الإنفاق وتزوج ابنه ولم يكن قادرا على الإنفاق وجبت نفقة الولد وزوجته على والده، وإنما أهم من ذلك أن يكون الولد قادرا على صيانة الزوجة متجنبا مجالس السوء تارك الرفقاء الشر والضياع. ومع هذا ينبغي للآباء أن يكونوا متعقبين لأولادهم، مراقبين لهم، مهتمين برعايتهم، فليست الرعاية تنتهي بتزويج الابن أو بتخرجه من جامعة من الجامعات أو ببلوغه في جسمه ومظاهره ولو حد الرجولة، بل لا بد أن يكون مع ذلك انضباط في سلوكه واستقامة في أخلاقه وأدب مع الناس، وأولهم والدة ثم الزوجة وما يتعلق بذلك. على الوالدين الاهتمام بذلك لأنهم مسؤولون عن هذه الرعية ومحاسبون على ما تقع فيها من أخطاء كان بإمكانهم أن يجنبوها إياه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، يتردد على ألسنة بعض الآباء قولهم سأزوجه وسيصلح بعد الزواج، لعل لكم توجيه الشيخ صالح. لا شك أن المؤمل في أولاد الفطرة وإن رافقهم شيء من الانحراف أن يكفهم الزواج، لكن ذلك لا يصلح أن يقال في من لا يصلي، فلا يجوز أن يخدع الناس ببناتهم لأبناء لا يصلون، لا يصح أن يكون ذلك مع حال سكر أو مخدرات ثم يقول إذا تزوج صلح، بل السعي بإصلاحه قبل توريط الناس به. ويمكن أن يبين له عند استقامتك ولزومك السلوك السوي يسعى لتحقيق رغباتك المباحة، أما أن يخدع الناس بمظهره فإذا تم الزواج صارت البنت تشكو سهرا طويلا وسكرا قبيحا وخلطة فاحشة ومرافقة أشرار وجمعهم في بعض الأيام في منزلها على عربدة وسكر، فإن كان يصلي فصلاة الفجر قد ذهبت أدراج الرياح، وإن كان وإن كان لا شك أن هذا من الغش الفظيع والشر مستطير. كم من امرأة تتصل ببعض من يستفتون فتذكر وقائع من هذا القبيل وأنها انخدعت وخدعت. فيجب على الآباء أن يبينوا العيوب إذا كانت عيوبا مانعة، فإن العيب لا يحل ستره إذا كان في ستره غش للآخرين، إذا كان في ستره غش للآخرين. نعم. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: من غشنا فليس منا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان للابن دخل معين من وراء وظيفة لكنه مفرط في ذلكم الدخل بأي صورة من الصور، هل يجب والحال ما ذكر أن يقوم الأب بالتزويج وابنه على ذلكم التفريط؟ جزاكم الله خيرا. هل يأمن أنه بالزواج يترك ذلك التفريط ثم يقوم بتكاليف نفقات الزوجة وما يتطلبه شأن البيوت؟ ينبغي أن يهتم والده بتقويمه، ثم إذا كان يضيع هذا المال في غير محرم وكان والده قادرا على الإنفاق من سعة مال، ففي هذه الحالة حسنا أن يزوجه الداء الذي لا يصح التغافل عنه ولا الإرضاء عليه، إنما هو إضاعة المال فيما حرم الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الموضوع ذو شجون. شيخ صالح يتزوج بعض الشباب ثم يأخذ في الاستقامة والانعزال عن تلكم الشلل التي تضيع الأوقات فيما لا فائدة فيه، لكنه يظل يجابه ويجابه أوقات طويلة للشباب. كلمة من عندكم شيخ صالح. نصيحتي لكل شاب ولكل مسؤول عن الشباب أن يحاسب الجميع أنفسهم ويتدبروا أحوالهم وأن ينظروا إلى ما هم فيه وما تعيشه بلادنا من أمن وطمأنينة ورغب عيش في ظل حكم مهيمن على كافة مرافق الحياة. يمنع الظالم ويحد من جموح المستهتر، وليتفكروا فيما تعيشه البلدان الأخرى ففيها من المتناقضات ما الله به عليم، إما تدين على غير هدى وإما بانحراف لا يحكمه أدب ولا خلق. ثم على الشباب أن يفكروا في مستقبلهم، فلا الأب دائم البقاء وقد يفوت الأوان وتشغل الأعمال بغيرهم وينتقل من يرونه مصدر رفاهية ونفقات وقضاء حاجات وبذل مصروفات، فيجد أحدهم أنه أصبح مقطوعا في برية وإن كان بين أهله وذويه. ينبغي أن يفكر الشباب فيما هم فيه، فلقد كان الناس قبل مدة غير طويلة لا يفكر الشاب إلا كيف يجد ما يقتات به، فترى الناس يرحلون من بلد إلى بلد طلبا لقمة العيش في بلادنا إلى أن هيئ الله لها جل وعلا من فتحات الخير ما جعلها مطمح الأنظار ومحط الرغبات لكثير من هم خارج بلادنا، تذكر الشباب أسلافهم الذين هم على قيد الحياة كيف كانوا يكابدون ثم يفكروا. وهذه التجمعات التي قد تحصل لا سيما لمن لم تتهيئ لهم وسائل دراسة أو اجتازوا مرحلة ولم يحملوا من التأهيل ما يدخلهم في مرحلة أخرى، فيضيعون أوقاتهم بسهر وسمر ولهو وغفلة وضياع، ينبغي أن يفكروا كيف يتداركون أنفسهم. ينبغي للآباء أن يفكروا بما يمكن أن ينتشل هؤلاء، فإنهم أشبه ما يكون بمن وقع في ماء يوشك أن يجرفه موج إلى تلف وغرق. ينبغي أن يفكر الجميع في الأخذ بأسباب السلامة والإمساك بخيط النجاة مع التوكل الصادق على الله جل وعلا. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أمام هذا وذاك شيخ صالح، لابد للأمهات من كلمة. إنني أشرت إلى هذا بقول الأبوان، طيب فالأم في بيتها في بعض الأحوال تكون أجدى وأنفع في الرعاية من الأب، لا سيما والأم في غالب أمرها سيدة في المنزل ودائمة البقاء فيه، والأب قد يكون في عمل وظيفي أو في تجارة وأسفار وغير ذلك، ثم قد تطلع الأم على ما لا يطلع عليه الأب، فليس إرضاء الولد أو إخفاء بعض حركاته على أبيه مصلحة للولد، بل ذلك نوع من الشرك والحبائل غير المقصودة. الأم ينبغي أن تكون حازمة مع الرحمة، شديدة مع الرفق، متيقظة مع شيء من التغافل، لأن الخطأ الذي يأسف مرتكبه ويود أن لا يطلع عليه وقد عزم أن لا يعود لمثله، قد تكون الغفلة عنه نوعا من العلاج. والأم الحازمة تغفل عما يحصل التغافل عنه إذا كان التغافل علاجا نافعا، وتشتد وتقسو إذا كانت القسوة رحمة وعلاجا للانحراف. الأم راعية يقول سيد الخلق، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. السائل هو الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، والولد من ابن وبنت نعمة من النعم، وإن كانت الزينة كما قال الله جل وعلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهذه الزينة ينبغي أن يحافظ عليها بمحافظة الشرع الأخلاق القيم والعادات الآداب وأداء ما أوجب الله جل وعلا على العباد أداءه. والأم أكثر اطلاعا على هذه الأمور من الأب، فعليها مسؤولية كبرى. فنسأل الله أن يوفق النساء للقيام بما عليهن من واجب. اللهم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قد يعتقد البعض أن الكلام موجه للذكور من الأولاد وأننا نسينا البنات، ماذا نقول لهم شيخ صالح؟ بل حال البنات أشد، لا سيما والنساء ضعيفات كما يقول ذاك يغرهن الثناء، بل يقول أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم ضعيفات عقل ودين، تنخدع المرأة ولا سيما مع الشباب، والشاب الشرير من الشيطان يستهوي ويغوي. قولي كلمة شيطان كما يقول جرير، أيام يدعون الشيطان من غزلي. وكنا يهويني إذ كنت شيطانا. فهذه الحركة الخفيفة التظاهر بالحب والوفاء والوعود المعسولة تخدع الشابة، ربما زلت بها القدم وزلت الفتاة ليست كزلة الفتاة، لأن زلتها قد يصعب علاجها وينفضح أمرها. والأم ينبغي أن تراغب الفتاة والفتاة، فتعليق هذا الهاتف بالأذن والفم نافذة شر ووصلة بلاء، يتصل المخاطب بالمخاطب من ذكر وأنثى، والأم ينبغي أن تراقب ذلك كله، ينبغي أن تتفحص حركات البنت بل والفتاة، ما هذا الاتصال المستمر وما هذه المكالمة الطويلة، وتكون في ذلك حازمة قاسية، فقسى ليزدجر ومن يكون حازما فليقسو أحيانا على من يرحم. كم من فريسة من الفتيات كانت فريسة مكالمات هاتفية، وكم من فريسة كانت بسبب إظهار إعجاب من شرير، وما أكثر الأشرار وما أكثر الشريرات، ونسأل الله اللطف والهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجزاء أبا محمد صاحب هذه الرسالة خيرا، إذ أثار هذه القضايا ولا زال يثير هذه القضية. يقول شيخ صالح: إذا قام الوالد بتزويج أحد أولاده أو بعضهم ثم توفي، هل الأولاد الباقون يأخذون من الميراث نفقات زواجهم؟ لا، لأن هذا الولد الذي زوج، الابن الذي زوج، زوج في حال قدرة الأب واستحقاق الولد، ومن لم يصل إلى حد الاستحقاق أو وصل ولكن لم تتيسر أسباب التزويج لا يكون ذلك المبلغ الذي بذل في تزويج أخيه حقا له أن يأخذ مثله، وإنما إذا استحق الزواج وتهيئت أسبابه وكان الأب قادرا وهو غير قادر بذل لزواجه كما عمل لتزويج أخيه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للأب تقسيم أملاكه أي ثروته بين أولاده وبناته، يقسمها بالتسمية فقط دون التسجيل في الدوائر الحكومية، أي يسمي هذا البيت بعد وفاتي لفلان وهذه المزرعة لفلان وهكذا، ويبقي هو أو يبقى هو على تصرفه في حياته، وذلك خشية حدوث خلاف بينهم أو طمع أحدهم بعد وفاته؟ جزاكم الله خيرا. ما دام أنه يريد أن يبقى متصرفا بالمال في حياته، وإنما بعد موته يكون بمثابة هذا التقسيم، فهذا نوع من الوصية ولا وصية لوارث. ثم إنه يجب العدل، فإذا كان تقسيم مال على الأولاد في الحياة فإنهم يقسم عليهم بالعدل، كما في قصة النعمان بن بشير رضي الله عنهما، عندما أراد أبوه أن يمنحه عبدا وطلبت أمه بنت رواحة أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر، وقصة معروفة، وقال له الذي أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال لا، قال لا تشهدني على جور. فالعدل مطلوب. وأما تقسيم المال في الحياة على الأولاد فأنصح الآباء أن يتجنبوا ذلك، وأن يبقوا أموالهم بأيديهم ما داموا على قيد الحياة، وإذا رحلوا فقد تولى الله قسمة الأموال، الحمد لله، وأعطى كل ذي حق حقه، الحمد لله. أما أن يعطيهم الأملاك وقد يعبث بعضهم بماله، فإذا مات أبوه وإذا لا مال له، ولو أن الوالد أمسك المال وأعطى المحتاج على قدر حاجته لكان ذلك تصرفا حميدا، فنصيحتي ألا يقسم الوالد ماله بين أولاده في حياته. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وقد تعرضتم لذلكم الطرف من ذلكم الحديث الشريف لا وصية لوارث. يسأل أيضا هذا المستمع عن هذا المقطع من ذلكم الحديث، جزاكم الله خيرا. الوارث لا يجوز أن يوصله بمال، لأن الله تكفل بتخصيص حق له، قسم الله جل وعلا المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن لا ذكر له وله نساء وارثات، إن كن بنات فلهن الثلثان، إن كن أخوات فلهن الثلثان، إلى غير ذلك مما هو واضح في القرآن الكريم. فلا يجوز أن يوصى لوارث، ولو أوصى إنسان لوارث بمبلغ من المال لم تصح هذه الوصية ولم تنفذ إلا إن أجازها جميع الورثة. فإن لم يجيزوها فلا تنفذ، فإن أجازها بعضهم ولم يجيزها البعض الآخر نفذ في حق المجيز بقدر ما يخص هذه الوصية من نصيبه، لا أنها تنفذ كلها. والله أعلم.